يعني زوجتي تطلب انه يعني بعد سنة انا انهي دراستي هنا. ايوه. وهي تطلب ان لا تعيش في بيت اهلي. ايوه. فهل هذا يحق؟ هذا اولا ينبغي ان يكون في العقد الاول. هل كان هناك شرط بينك وبينها؟ نعم. طيب، فالآن الذي تطلبه يعود إليك أنت. نعم. إن رأيت ذلك يعني أريح للحياة الزوجية مع عدم مقاطعتك لأبويك فيجوز ذلك، وإلا فلا. نعم. بس. طيب يا سيدي، بارك الله فيك وفيك، ونسأل الله أن يخلصك من روسيا عن قريب إن شاء الله، يعني باقي سنة واحدة. يعجل عجل بالخير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.